إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا من ذلك من بث إن دي فيها مجالسنا. فعلمهم آداب الطريق. أول أدب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الطريق هو غض البصر. طبعا الآن بعض الناس لا يجلسون في الطرقات إلا من أجل إطلاق البصر على خلاف مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل همهم أن يجلسوا يراقبون النساء وينظرون إلى النساء. أول أدب من الآداب الإسلامية عند الجلوس على الطرقات هو غض البصر. الشرع يأمرك أنت بمفردك أن تغض بصرك عمن ترى من النساء. خلي بالك من المعاملة. وأمر جميع الرجال أن يغضوا أبصارهم عن نسائهم. يبقى أنت اللي فايز. أنت بس اللي هتغض بصرك عن النساء وكل الرجال يغضون أبصارهم عن نسائهم. زوجاتك وأمهاتك وبناتك. المعدة كده. ورد في بعض القصص ان كان في رجل وهو في سوقه وفي طريقه الى بيته رأى امرأة فسولت له نفسه ان يواقعها يقع بها الفحش. ذهب اليها ومد اليها يده وامسكها ثم تذكر غضب الله عليه فانصرف. رجع لبيته وجد ان امرأته بتقول حدث شيئا اليوم غريبا. كان عندهم سقى يملأ لهم الماء 30 سنة يدخل يملأ الماء في الآنية ويخرج لا يسمعون له صوتا الا هذه المرة. دخل فنظر إلى المرأة وحدثته نفسه أن يواقعها فمد يده إلى امرأة هذا الرجل ومد يده إليها ثم تركها وانصرف. فلما قصت على زوجها قال لمسة بلمسة ولو زدنا لزاد الساقي. لمسة بلمسة ولو زدنا لزاد الساقي. يبقى انت بس الله عز وجل يأمرك بغض بصرك ويأمر كل الرجال بغض أبصارهم عن نسائك ومحارمك. يبقى انت الفايز. عف فتعف نسائك هي ديون عليك. نتجول في هذه الدقائق مع هذا الأدب الإسلامي الرفيع وهو أدب غض البصر. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وبعد كده وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قل ده أمر. قل يا محمد للمؤمنين والمؤمنات فبدأ بغض البصر قبل حفظ الفرج. وذلك لأن النظر بريد الزنا. يعني هي النظرة في الأول. أول الطريق نظرة وبعد كده ابتسامة وموعد ولقاء ففاحشة. فأول الطريق هو النظر كما قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر. كل تعود على قلبك بأضرار جسام زي ما هنتكلم بعد شوية. يبقى أول شيء أمر الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج، والبصر مبدأ حفظ الفرج. يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول ابن عباس: خائنة الأعين يعني ايه؟ الرجل يكون في مجلس فتمر امرأة فإذا رآهم ينظرون إليه أراهم أنه يغض بصره عن المرأة، فإذا غفلوا عنه نظر للمرأة فإذا رأوه غض بصره وإنه ليتمنى أن يرى عورتها. يبقى هو قاعد مع مجلس هو عايز يوريهم اللي بيغض بصره، مرائي أول ما ينظر ليه يغض بصره، يستعد ينظر إلى المرأة. ديت تفسير ابن عباس لقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ايه بقى الزنا اللي مكتوب على ابن آدم؟ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بدأ بالعين. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليدان تزنيان وزناهما البطن، والرجلان تزنيان وزناهما المشي أو الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى أول حاجة من الزنا المكتوب على ابن آدم جاء من النظر وانتهى إلى الفرج بالزنا. يبقى المبدأ بالنظر والنهاية والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. ومن الستة دي قال صلى الله عليه وسلم: احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. سيدنا جرير بن عبد الله البتلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. يجي الواحد كده فجأة يرى امرأة، قال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. اصرف يجد اول امرأة اول نظرة هي دي الاولى. قال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. بعض الروايات: فإن لك الأولى وعليك الثانية. يبقى أنت لو نظرت إلى امرأة نظرة فجأة أول مرة كده غصب عنك في الصيف شفت امرأة، لو أطلت هذه النظرة فهي ثانية، تكتب عليك إثما، واجب عليك أن تصرف بصرك. النظر حتى للصور، حتى للمجلات، حتى للتلفزيون، حتى لكل حاجة، طالما ان هناك امرأة وجب عليك غض البصر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. تكلمنا على آفة عظيمة من حفظ اللسان اللي هي ايه؟ الغيبة. ودي فاكهة المجالس، تكلمنا عنها الجمعة الماضية والتي قبلها، وده أمر خطير. ولكن ابن مسعود يقول إن حفظ البصر أشد بيقول كده. ويقول ايضا الاسم حواس القلوب. حواس قيل في تفسيرها يعني يستحوذ على القلب، وقيل انه يحز في القلب، وكلاهما معنى صحيح. فالاسم يستحوذ ويحز في القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الذنوب تعرض على القلب، فكلما اذنب الانسان ذنبا نقت في قلبه نقطة سوداء. الاسم حواس القلوب، يبقى يستحوذ على الايه؟ على القلب. وما من نظرة الا وللشيطان فيها مطمع. اي نظرة الشيطان هيدخل لك من هذا المسجد. سلمان الفارسي بيقول ايه؟ لان اموت ثم انشر، واموت ثم انشر، واموت ثم انشر، خير لي من ان ارى عورة رجل او امرأة او ترى عورته. يعني يموت ثلاث مرات ويبعث ثلاث مرات افضل عنده من هو لحد يشوف عورته، ولا هو يرى عورته. سعيد بن المسيب بيقول: ما يئس الشيطان من شيء الا وكان له مدخل فيه من جهة النساء. يعني الطريق المضمون للشيطان النساء. عايز يعمل معاك اي شيء هيبدأ معاك بالنساء. حال السلف سيدنا حماد بن زيد عن ابيه يقول: لربما نظرة لأن يلقى أحدكم إلى أسد فيأكله خير له من هذه النظرة. يعني ممكن نظرة واحدة تفعل بك الأفاعيل. خلي بالك يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. ابن القيم بيقول ايه في تفسير الحديث دوت؟ بيقول: تخيل ان انت في طريق ضيق وراكب على فرس. الفرس لا يستطيع ان يستدير في هذا الطريق، يعني لو دخل مش هيقدر يلف ويرجع. انت ركبت على هذا الفرس، فلما دخلت خطوة او خطوتين علمت ان في نهاية هذا الطريق فجوة كبيرة تسقط فيها. هل من العقل ان تتمادى في هذا الطريق ام ترجع من اول خطوة او خطوتين؟ مالكش رجوع. ما اول خطوة ممكن ترجع بظهرك، ثاني خطوة ممكن ترجع، بعد كده لو نزلت وجذبت الفرس ده من زي ربما يضرك ولا يرجع معك ومش هيستدير. فالدخول في هذا الطريق طريق وعر، ولذلك النظرة الاولى قد تؤثر فيك. اصرف بصرك ينتهي الامر، لكن تعاود النظرة اذا تقدمت في هذا الطريق على هذا الفرس ينتهي بك في النار، ينتهي بك في الزنا والعياذ بالله. ولذلك الثانية لك، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال: اصرف بصرك. علشان ايه؟ لان نهاية الطريق ده نهاية مظلمة. وكيع يقول: خرجت مع سفيان الثوري في يوم العيد، طبعا معروف يوم العيد في تبرج كثير من النساء، فقال: اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نغض ابصارنا. اول شيء هنبدأ به في يوم العيد من اول الصلاه ان احنا نغض ابصارنا. حسان بن ابي سنان خرج في يوم العيد، فلما رجع الى زوجته تقول له: كم من امرأة حسناء نظرت اليها؟ فلما أثرت عليه قال: والله ما نظرت منذ خرجت إلى أن عدت إلا إلى إبهامي. شوف غض البصر. ده كان بعض السلف لما يرى امرأة في منامه يغض عنها البصر، ده حتى هو نائم مش مكلف. كان في رجل مشهور بالعبادة اسمه الربيع ابن خثيمة. الربيع ابن خثيمة هذا بعض شياطين الانس تراهنوا ان هم جابوا بغية من بغايا النساء وقالوا لها ايه؟ احنا هنديك 1000 درهم لو مكنت هذا الرجل ان انت تقبليه بس. قالت 1000 لكم علي ان يقع بي ازيد ده مش كده بس مجرد نظر وكذا ده انا خليه كمان يزني. قطع الطرف ولبست اجمل ما عندها وخرجت ايه؟ للربيع. خرجت لهذا الرجل العابد فلما رآها هاله امرها فصرف بصره عنها. اللي بيصرف هنا هو خوفه من الله عز وجل. قال لها كيف بك ان نزلت بك الحمى فغيرت ما ارى من الحسن ومن اللون. كيف بك اذا نزل بك منكر ونكير يسألانك. واخذ يخوفها حتى سقطت مغشية عليها وكانت عابدة من العباد فلما ماتت كأنها سعفة محترقة من شدة العبادة. اللي خلاها عملت كده هذا الرجل وورع وتقوى وغض بصره عنها. لو سلك طريق الشيطان كان نهايته ان تكتفي الرهان. غض البصر مبدأ كل الشرور ولذلك يبدأ به الله عز وجل ويبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الوصايا اولا غض البصر. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. ايه فوائد غض البصر اللي ممكن تعود عليك؟ يعني هي فوائد كثيرة جدا، احنا نذكر 3 فوائد من فوائد غض البصر. أول فائدة لما أنت تغض بصرك أنك تنجو من العقاب في الدنيا وفي الآخرة. روى ابن حبان وأحمد وغيرهما بإسناد الحسن لغيره إن كان في رجل عن عبد الله بن المغفل قال أن رجلا قابل بغيا كانت بغية في الجاهلية، يعني كانت من إيه؟ أصحاب الرياض الحمر في الجاهلية بس قابلها بعد الإسلام فمد يده إليها فقالت اتق الله فإن الله أذهب بالشرك وجاء بالإسلام. خلاص أنا تهت. قال فتركها وانصرف ولكنه يسير إلى الأمام وينظر إليها إلى الخلف. ماشي وبينظر إيه؟ إلى هذه المرأة حتى اصطدم بجدار فشج وجهه وسالت عينه على قبضه. الرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم والدم على وجهه قص عليه ما حدث فقال له صلى الله عليه وسلم انك خلي بالك بقى من الحديث انك امرئ اراد الله بك الخير عجل لك العقوبة في الدنيا. يعني النظرة دي يا جماعة ما تعرفش ايه عقابها عند الله عز وجل. انك امرئ اراد الله بك الخير عجل لك العقوبة في الدنيا. إن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة في الدنيا وإن أراد به غير ذلك أخر عليه ذنوبه حتى يلقاه يوم القيامة كالعير أو كالعائر. العير أو العائر ده جبل عظيم، يعني يلقاه يوم القيامة بذنوب عظيمة مثل الجبال. يبقى مجرد الرجل ده نظر للمرأة واشتهاها اصطدم بعمود فشج وجهه، ده عقوبة لي في الدنيا، وهذا من إرادة الله له بالخير. يعني ما تعرفش أي نظرة تنظرها إلى امرأة إيه عقوبتها في الآخرة. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت خايف من الناس، وأول ما يبصوا لك تغض بصرك، أول ما يبعدوا عنك تنظر للمرأة. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. دي أول فايدة، إنك تأمن من عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة. ثاني فايدة، إنك تتقي فتنة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا أشد على أمتي من فتنة النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الاستشراف أن يضع يده فوق حاجبه ينظر إليها، يعني الرأي الشيطان يبحث عن النساء ليغوي بهن الرجال. دي شغله، زي ما قال سيدنا المصطفى: لما ييأس الشيطان من عبد لا يجد له مدخلا أفضل من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم وضح ايه أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يقول صلى الله عليه وسلم إن كان في من بني إسرائيل ثلاثة من النساء: امرأة قصيرة تطير وسط امرأتين طويلتين، فهي عملت حيلة كده عشان تبقى طويلة زيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فاتخذت قدمين من خشب. اتخذت قدمين من خشب، زي ايه دلوقتي اللي احنا بنعمله؟ الكعب العالي، هو كده. ما ده تقليد لبني اسرائيل. فاتخذت قدمين من خشب، واتخذت خاتما، وجعلت له قفل، ووضعت بداخله المسك، فاذا مرت على ملأ فتحته قالت فيها كذا، ففتحته فشم رائحتها. كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة مرت على قوم فشموا رائحتها فهي كذا وكذا، يعني زانية. طبعا الرجال في البيوت مسؤولين مسؤولية كاملة عن خروج نسائهم وبناتهم. بنت تخرج متعطرة فهي زانية، تمنعها، وإلا فأنت مسؤول عن ذلك وتعاقب أمام الله عز وجل لتقصيرك في هذا الأمر. كان في رجل عابد في بني إسرائيل. كان بنو إسرائيل يستشفون بدعاء هذا الرجل. أي حد يجي له مرض راح يدعي لهم ربنا يشفيه. فجيء بعض الشباب كانوا هيسافروا، وبعض الروايات ان بنتهم او اختهم مريضه، فقال احنا نوديها عند هذا العابد تعالج او نتركها عنده حتى نعود من سفرنا. ده راجل امين وعابد مش هيفعل اي شيء. كان يدلي لها الطعام من اعلى بحد، ما عاد الاكل ينزلها بحبل وما يكلمهاش ولا يبص لها، ينزل حد هي تاكل، خلص يرفع الحد ينزلها ايه اكل ثاني يوم ملوش علاقه بيها. مرة الشيطان بدا يسول له ان يحادثها، ان يحاكيها، لازم يؤنسها كده، ده مش كرم ضيافه، اقعد معاها شوف عايزه حاجه اسال عليها، حتى وقعها وحملت منه من الزنا. فجاءه الشيطان في صورة رجل. قال له خلي بالك شوف يعني الامور بتتطور ازاي من اول سن وبدا ينظر ليه. حصل الزنا. حصل الحمل من الزنا ومن السفاح. شيطان جاله قال له دول لو اهل هجوم عرفوا انك انت فعلت بهذا الامر هيقتلوك. طب ايه الحل؟ قال له انت اقتلها وادفنها. ادفنها في المكان ده ولما يجوا انت ليك مكانه ومنزله مش هيكذبوك. قول لهم دي ماتت واخد بالك وما انت تكون. قال نعم الراي. راح نزل ليها راح قتلها وراح دفنها في المكان. يوم اخواتها يسالوا راح قال لهم دي ماتت وانا دفنتها. صدقوه مشوا وهم في الطريق جالهم الشيطان في صورة رجل. راح قال لهم ده هذا العابد فعل كذا وكذا وكذا وقتلها. تعالوا انا اوريكم المكان اللي هي فيه وتشوفوا اثر القتل عليها. نبشوا المكان فوجدوا ابنتهم مقتولة ومدفونة في المكان. ذهبوا للراهب فاخذوه وطلبوه في شجرة وهيقتلوه. شوف الامر بقى. فجاءه الشيطان قال انا الذي اوقعتك في هذا الامر وانا الذي استطيع ان انجيك منهم. قال له يعني اعمل ايه؟ قال له اسجد لي سجدة والعياذ بالله. اسجد لي سجدة وانا انجيك من هذا الامر. فسجد له فكفر بالله عز وجل. فقال له الشيطان انا بريء منك. شوف الامر وصل من ايه؟ من النظرة لحد الكفر والعياذ بالله. يبقى تاني فايدة انت تستفيدها من غض البصر انك تنجو من فتنة النساء. لو في امرأة معدية وانت غضيت بصرك ايه اللي حصل؟ لحظة كده وهي عدت وخلاص. لكن تعال انت انظر ترى ما لا طاقة لك به ولا صبر لك عليه. لا تقدر تتزوجها كل واحدة هتعدي هتتزوجها مش معقولة طبعا. وعينيك زايدة شايف دي أفضل من مراتك ودي والشيطان يسول ليك. فالأمور تتوغل معاك حتى تصل إلى منزلة العشق ويأتيك من البلايا والرزايا ما الله بها عليه. يعني النظرة الأولى والثانية والثالثة والقلب يتمكن منه حب النساء لحد ما تصل إلى منزلة الهوى والعشق تبقى كأنك مجنون. لا أكل ولا شرب ولا عبادة ولا أي شيء من جراء النظر. يبقى أنت لما تغض بصرك خلاص امرأة ماشية أنت غضيت بصرك ولا حاجة عادي. إيه المشكلة؟ مش حاجة هتحصل لك. فتنجو من أشد الفتن وأول فتنة بني إسرائيل وهي فتنة النساء. ثالث حاجة إن يبقى عندك بصيرة، عندك نور في القلب، عندك إقبال على العلم وتعلم القرآن. ليه؟ تعال شوف كده سورة النور لما كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وبعد كده إيه؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها اللي هي يعني الثياب الخارجية. بعد كده قال إيه؟ الله نور السماوات والأرض. ترتيب الآيات كده لحكمة إلهية وأن من غض بصره عن محارم الله قذف الله في قلبه من نور الله وبصيرته فيكون قلبه عامرا بالإيمان. وهذه من أفضل وأعظم الفوائد التي تحصل من غض البصر. شكوت إلى وكيع على يعني قول إن الآيات ثابتة سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فعلم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا وارزقنا غض البصر. اللهم تب علينا وارحمنا واغفر لنا وارزقنا غض البصر. اللهم يا رب تب علينا وارحمنا واغفر اغفر لنا وارزقنا غض البصر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.